فقال الشيخ يسناني لأحد أربعة أشياء: ترك بعض من بعض الصلاة أو بعضه ولو حرفا، المتقدمة في معنى، قال: وفعلي يجد سهوه إذا فعله سهوا. طبعا هذا السبب الثاني، والأفعال تنقسم إلى أقسام من حيث ذلك. فإما أن يكون الفعل يبطل عمده الصلاة ويبطل سهوه الصلاة، وحينئذ فلا كلام في البطلان به، ومثال ذلك الأكل الكثير، فإذا أكل كثيرا أو تكلم كثيرا بطل عمده وبطل سهوه. فهذا قسم من الأقسام، وليس الكلام فيه. القسم الثاني: ما لا يبطل سهوه ولا عمده، ما لا يبطل سهوه ولا عمده، كما لو حرك أجفانه مثلا، أو حرك أصابعه لغير لعب وإن تولى وكثر. وهذا أيضا ليس الكلام فيه، فلا يسجد فيه ولا يسجد لفعله. القسم الثالث وهو الذي يتكلم عنه الآن: ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه، ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه. فحينئذ إما أن يفعله عامدا، أن يفعل ذلك الجسم عامدا، وحينئذ تبطل صلاته، أو يفعله ساهيا وحينئذ لا تبطل صلاته ويسجد للسهو، وهو الكلام فيه. فمحل الكلام فيما يبطل عمده ولا يبطل سهوه إذا فعله سهوا. طبعا محل الكلام، محل الكلام في فعل منهي عنه، ولهذا يقولون أن سجود السهو يجب لأحد أمرين: ترك مأمور به أو فعل منهي عنه، والأسباب راجعة إلى هذا. أما ما سوى ذلك فسيأتي الكلام فيه. طيب، مفهوم هذا الشرط ومفهوم هذا القسم أن ما لا يبطل عمده ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه، ولكنه ليس على إطلاقه، ولهذا عاقب الشيخ بسبب آخر وهو نقل ركن قولي إلى غير محله. فنقل ركن قولي إلى غير محله كان مقتضى السبب الأول السبب الذي قبله وهو فعل ما يبتل عمده ولا يبتل سهوه، أنه إذا فعل ما لا يبتل عمده لا سجود لسهوه. إذا فعل ما لا يبتل عمده لا سجود لسهوه. وخرج منه نقل ركنا قوليا، لأنه من نقل ركنا قوليا إلى غير محله من نقل ركنا قوليا إلى غير محله فحينئذ هذا لا يبطل عمده، فكان المقتضى ذلك أن لا يسجد لسهوه، ولهذا جعله قسما مستقلا طبعا الشيخ ذكر أن نقل ركنين قولين إلى غير محله هذا عليه أن يسجد للسهوي، وتفصيله أن من نقل الفاتحة والتشهد إلى غير محلها فعليه أن يسجد للسهوي، ولكن قوله هذا قاصر من حيث تخصيصه بالركن، وذلك لأنه من نقل أي ذكر من أذكار الصلاة إلى غير محله سواء كان ذلك الذكر ركنا أو ليس بركن، ولكن مع اشتراطي إذا كان نفلا إذا كان ذلك الذكر مندوبا مع اشتراطي أن ينوي به أي بذلك الذكر المندوب كونه ذكرا للمكان الذي نقله فيه. أو ليس ذكرا للمكان الذي نقله فيه ولكنه مختص بقراءة القرآن، لهذا مثلا من قرأ قرآنا في غير القيام كان قرأ في الركوع أو في السجود أو في الاعتدال وكذا في حينئذ يسن له أن يسجد للسهو. وكذلك مما يستثنى مما ذكره الشيخ وهو قوله فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه، مما يستثنى من مفهومه وهو أن من فعل ما لا يبطل عمده لا يسجد لسهوه، القنوت في غير رمضان أو في غير النصف الثاني من رمضان، فمن قنت في غير النصف الثاني من رمضان في الوتر فيسن له أن يسجد للسهوي وبهذا تعلم سنية السهو عند كثير من يفعل هذا ويرى أنه يفعل ذلك. قالوا نقول ركنا قوليا إلى غير محله ويقع ركنا فعليا مع احتمال الزيادة. طبعا من السنن أيضا أو من الأمور التي ينبغي ينبغي فيها سجود السهو يقع ركن فعليا مع احتمال الزيادة. فإذا أوقع المصلي ركن فعليا مع احتمال أن يكون ذلك الركن زائدا فيسن له أن يسجد للسهو. مثاله كأن نسي أن يركع مثلا أو أن يسجد مثلا السجدة الثانية فقام، فحينئذ هو أوقع أركانا فعلية في غير محلها فيسن له أن يسجد للسهو. فإذا قام فيجب عليه العود إلى السجود الذي قام عنه، فإن تركه عامدا عالما بطلت صلاته. وإذا لم يتذكر حتى وصل إلى السجود الثاني من الركعة الثانية، قام السجود الثاني من الركعة الثانية، ما قام السجود الثاني من الركعة الأولى الذي تركه، وكذلك سن له أن يسجد للسهو. ومحل الكلام في النسيان مثل ما ذكرنا، والذي يعقبه التذكر، وكذلك الشك. فلو وقع ركن فعلي وهو في حالة الشك، أو مقدار ركن فعلي وهو في حالة الشك في أنه فعله أو لا، فحينئذ يسن سجود السهو. كمن شك في أثناء القيام أفعل السجود الثاني أو لا، فإذا مضى القيام وركع فعليه أن يسجد السهو في آخر صلاته، لأنه مضى عليه ركن وهو في حالة الشك في ركن آخر. بل وكذلك إذا مر زمن الركن، كأن مر زمن قراءة الفاتحة وهو في حالة الشك أسجد السجود الثاني أو لا، ثم تذكر أنه سجده فيسن له أن يسجد للسهو. سجود السهو يقال أنه عقبة من عقبات الفقه، كالمسائل الاستحاضة عقبة من عقبات الفقه، ولهذا مسائله تحتاج إلى تأمل، وكثيرا ما يحصل أن يخطأ طلبة علم في تقريرهم أو في فعلهم وهم عارفون بالتقرير، لندرس هذه المسائل تطبيقها وكذلك لجهل العوام بها. فمثلا قد يترك المصلي الإمام مثلا التشهد الأول ثم يقوم ويصير أقرب منه للقيام منه للركوع، فضلا عن أن يكون قام بالفعل إلى الركعة الثالثة، فيقول المصلون سبحان الله. طبعا يحرم مع البطلان أن يرجع الإمام إلى التشهد الأول، ولكن مع اللغة أو مع النسيان أو مع كذا قد يرجع. فإذا كان عالما بذلك ورجع فقد بطلت صلاته. فعليه إن كان طالب علم وإن كان عارفا بهذه المسألة أن يبقى في قيام الركعة الثالثة ولا يرجع، ويعلم المصلين بعد الصلاة فقه هذه المسألة. ذكر الشيخ بعد ذلك سجود التلاوة، وسجود التلاوة يسن في أربعة عشرة موضعا، مثل ما قال الشيخ سجود التلاوة 14 سجدة، طبعا يسن سجود التلاوة إذا كانت القراءة جائزة بمعنى أنها غير مكروهة، لأن الجائزة يطلق على إطلاقين، يطلق ويراد به ما ليس حراما، ويطلق به على ما كان مستوي الطرفين. ولهذا يسن أن يسجد للتلاوة إذا سمع صبيا، وكذلك يسن إذا سمع وكذلك يسن إذا سمع محدثا ليس حدثا أكبر، بخلاف مثلا إذا سمع صوت مجنون، وكذلك سمع صوت طير مثلا أو كببغاء مثلا، وكذلك لا يسن أن يسجد للتلاوة إذا سمع صوت امرأة، بشرط أن يكون التد بصوتها، لأن حينئذ يكون سماعه معصية إذا قصد. فالمرأة يسقط على الرجال أن يسجدون لتلاوتها في حالتين: الحالة الأولى إذا رفعت صوتها بحضرة أجانب، والحالة الثانية وهذا من المرأة، والحالة الثانية من الرجال إذا التذوا بسماع صوتها. طبعا هو كانت امرأة أجنبية. أما السكران فلا يسجد لتلاوته، وكذلك أما نعم الكافر يسجد لتلاوته مطلقا عند الشيخ زكريا الأنصاري والإمام الرملي والخطيب الشربيني، وخالف ذلك الشيخ ابن حجر، إذ قيد السجود لتلاوة الكافر بما إذا رجي إسلامه أو رجي كما هو مقتضى صنيعه في مواقف أخرى إسلام غيره بذلك، فيسن أن يسجد لتلاوته. ولا يسن كذلك سجود التلاوة لقراءة المحدث حدثا أكبر. قال سجود التلاوة 14 سجدة تسن داخل الصلاة وخارجها، فإن كانت داخل الصلاة فهو يكبر ويسجد ويرتفع بالتكبير أيضا كذلك، ولا يجلس لاستراحة ولا يرفع يديه في التكبيرة الأولى ولا في التكبيرة الثانية. ويسن أن يكون يسجد لتلاوته هو إذا كان إماما أو مأموما، أما إذا كان مأموما فلا يسجد لتلاوته بل يسجد لتلاوة إمامه. فإن خالفه بطلت صلاته، بأن سجد إمامه ولم يسجد. نعم، إذا سجد إمامه ولم يره إلا مرتفعا من السجود سقط عنه سجود التلاوة. ولكن الذي يحصل بالنسبة لنا نحن معاشر الشافعية هو سجود الشكر بالنسبة لمن أتم خلفه. فإذا صلى أحدنا خلف إمام وقرأ سورة صاد وسجد قال النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نسجدها شكرا، أي شكرا لقبول توبة داود، فإذا سجد إمام فعليك أو فأنت بالخيار بين أمرين، إما أن تنوي الانفصال أو تنتظره قائما فإذا انتظرته قائما فسجد هو وارتفع سن لك أن تسجد للسهو بعد سلام إمامك. فقال سجود التلاوة 14 سجدة سنة داخل الصلاة وخارجها. خارج الصلاة يكبر فيها من أراد أن يصلي ثم يسجد ثم يكبر ويقعد ثم يسلم. فأركانه التكبير والسجود والسلام، وذكرها الذي تقدم معنا اللهم لك سجدت إلى آخره، هذا بخلاف ذكر سجود السهو مثل ما ذكرنا لكم. وتسن خارج الصلاة للقارئ وللسامع وللمستمع بخلاف داخل الصلاة ففيها التفصيل الذي ذكرنا. ولا تسن لمن كان داخل الصلاة إلا لقراءة نفسه إذا كان إماما أو مأموما، إذا كان إماما أو منفردا، ويسن للمأموم إذا بقراءة إمامه لا بغيره، بل ولا بقراءته هو أي المأموم. فإذا قرأ آية من آيات التلاوة لا يسن له أن يسجد. ولهذا إذا قالوا إذا لم يسمع المأموم في صبح الجمعة قراءة إمامه، طبعا هو يقرأ ألف لام ميم السجدة، لا يسن المأموم أن يقرأها، بل يقرأ سورة أخرى، لأن المأموم إذا لم يسمع قراءة إمامه يسن له أن يقرأ سورة، ولكن لا يسن له أن يقرأ سورة ألف لام ميم السجدة لأن فيها سجدة. مما ينبغي التنبيه عليه أيضا أنه من قرأ آية سجدة ليسجد وكان في الوقت المكروه مثلا فصلاته باطلة. وكذلك المأموم إذا أتم خلف إمام لأنه إلى أن ذلك الإمام يسجد للتلاوة أو أنه سيسجد للتلاوة فصلاته باطلة. قال سنة داخل الصلاة وخارجها للسامع والمستمع مثل ما ذكرنا لكم. والفرق بين السامع والمستمع أن السامع أن المستمع من قصد الاستماع بخلاف السامع هو من لم يقصد. طبعا ولا تسن إلا لمن سمع الآية كاملة بخلاف من سمع بعضها. قال وليس منها صاد بل سجدتها سجدة شكر. وسجود الشكر هو الذي ذكره الشيخ، فقال سجود الشكر سجدة تسن خارج الصلاة فقط عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة أو رؤية مبتلا أو عاصا. طبعا سجود الشكر تسن بشروط. الشرط الأول، أن تكون أن تهجم، بمعنى أن تكون غير متوقعة، تأتي فجأة. الشرط الثاني، أن يكون لها وقع عرفا، أن تكون النعمة التي حدثت هجمت عليه، بمعنى جاءت فجأة. الشرط الثاني أن تكون لها وقع عرفا. الشرط الثالث، أن لا يتوقع حصولها، بمعنى أن لا تكون، أن لا يتسبب أو لا تكون الأسباب التي فعلها مؤدية إليها غالبا. فخرج بهذه الشروط التي ذكرناها ما يلي: أولا أن يكون لها وقع عرفا، وهو ما يسمى أو ما يطلق عليه الفقهاء كون أنها ظاهرة، خرج به ما لو كسب تاجر درهما من تجارته، كان تجارته كبيرة، فحينئذ لا يسن له أن يسجد للشكر. وخرج بكونها فجأة أو هجمت عليه، إذا لم تهجم عليه بأن كان المعتاد حصولها، وخرج بكونها ليست بأسبابه ما لو تسبب فيها وكانت تؤديها الأسباب غالبا، كما لو وقع ربح لذلك التاجر متعارف أو معتاد، فحينئذ لا يسن له أن يسجد للشكر. فإذا أتى له ربح فجأة من سبب غير معتاد، حينئذ يسن أن يسجد للشكر. وكذلك مثلا إذا أتت له وظيفة مثلا دينية، يسن له أن يسجد للشكر. أو أريد له مولود. وسجود الشكر إنما يسن للإنسان وأقربائه، لحدوث نعمة للإنسان وأقربائه أو لعموم المسلمين، إما يكون الإنسان نفسه أو لقريب له كولده أو لعموم المسلمين عامة، بخلاف الأجنبي غير القريب، الفرد الأجنبي غير القريب فلا يسن أن يسجد الإنسان لحدوث نعمة، حصلت به أو اندفاع نقمة كذلك، كالنجاة مثلا من حريق مثلا أو نحو ذلك، أو رؤيتي مبتلا أو عاصا. فمن رأى مبتلا أو رأى عاصيا يسن له أن يسجد للشكر. ويشترط أن لا يكون مبتلا بنفس الابتلاء الذي فيه، فمن رأى مثلا شخصا مصابا بمرض الإيدز وكان هو أيضا مصابا بذلك المرض فلا يسن له أن يسجد، لأنه مبتلى بنفس ذلك المرض. فإذا كان مبتلى بمرض آخر يسن، ولكن لا يظهرها له إلا إذا كان سبب حصول ذلك الابتلاء فسقه، يعني يكون أصيب بمرض الإيدز لكونه فعل الفاحشة مثلا. والمراد بالرؤية هنا في قوله رؤيتي ممتلا أو عاصم ليس تقييد بحقيقة الرؤية، ولكن علمه بوقوع تلك ذلك الابتلاء أو ذلك تلك المعصية لفلان، أو وجوده عنده سواء رآه أو لم يره، لأن كان أعمى مثلا، فرؤية مبتلا أو عاصا يسن أن يسجد لمن رأى مبتلا أو عاصا، والمحل هو في العاصي إذا كان عاصيا أو إذا كان متجاهرا بالمعصية، أما إذا كان مستترا فلا يسجد السهو برؤيته. الشيخ ابن حجر كأنه يميل إذا كان عاصيا مقتضى كلامه ليس صريحه، إذا كان عاصيا وكان مصرا على المعصية فحينئذ يسن له أن يسجد لرؤيته. وكذلك أيضا يسن السجود لرؤية كافر، ولكن قد يقال مثلا في قد يقال أنه من كان دائما يرى الكفار أنه لا يسن له أن يسجد لما قالوا مثلا هناك أنه من اللي ما قالوا أنه من شرط سجود الشكر أن يكون سببها غير مستمرا، ولهذا نعمة الإسلام مثلا لا يسن أن يسجد الشكر عليها لأنها لم تفجأه، هذه النعمة لم تفجأه بل هي مستمرة معه. فقد يقال هنا مثل ذلك. عقب الشيخ بصلاة النفل، طبعا النفل لغة الزيادة، وهو ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، وسواء ورد بنصه أو بقياس أو نحو ذلك. ونوافل الصلاة تنقسم إلى قسمين، قسم يسن فيها الجماعة، وقسم لا يسن فيها الجماعة. وذكر الشيخ القسمين فقال منها العيدان والكسوفان، الكسوف والخسوف، وهذا من باب التغليبي، والاستسقاء والوتر والرواتب والتراويح والضحى والتحية وسنة الوضوء. وسيأتي كلامه في هذه على كل واحدة. فقال الشيخ صلاة العيدين، طبعا المراد بالعيدان عيد الفطر وعيد الأضحى، وصلاة العيدين طبعا مثل ما قال الشيخ أنها نافلة وهو المعتمد، وقيل أنها فرض كفاية. طبعا يترتب على ذلك أنه من تركها إن قلنا نافلة لا يقاتل، وإن قلنا أنها فرض كفاية يقاتل. فقال الشيخ صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى ركعتان، أكبر في الأولى منهما ندبا. طبعا ركعتان يسن أن يصليان جماعة إلا الحاج، أما الحاج فيسن أن يصلي كل منهم منفردا، يصلي كل منهم منفردا، وإن كان أظن العمل على خلافه الآن بالنسبة لا أدري ما يقول مذهب الحنبلي في هذا. كذلك تسن صلاة العيد ولو للمرأة، وإن كان الأفضل أن تصليها في بيتها. قال يكبر ركعتان، يكبر في الأولى منهما ندبا بين الاستفتاح والتعود سبعا. واستحسن الشافعي أن يأتي بين كل تكبيرة بين كل تكبيرتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الباقيات الصالحات. وقتهما طبعا من ابتدائي طلوع الشمس وتستمر وقتها إلى الزوال. ومن السنة أن يؤخر فعلها إلى أن ترتفع الشمس قدر الرمح، بمعنى حوالي 16 دقيقة فلكية بعد طلوع الشمس. ويحرم وينوي صلاة العيد، عيد الفطر بخصوصها أو عيد الأضحى بخصوصها، وهذه النية لحصول الثواب. طبعا قبل أن يكبر مثل ما قال الشيخ يكبر في الأولى منهما ندبا بين دعاء الاستفتاح والتعوذ. طبعا بعد أن يكبر قبل أن يكبر السبع تكبيرات يسن له أن يأتي بدعاء الاستفتاح الله أكبر كبيرا إلى آخره. فلو بدأ في دعاء الاستفتاح فلو بدأ بالتكبير هو فعل خلاف السنة. وطبعا ما ذكره الشافعي يروى عن بعض الصحابة، وبهذا يرد على من يقول أنه كيف استحسن الشافعي والاستحسان غير موجود في مذهب الشافعي، على أن معنى الاستحسان الذي ورد أن الشافعي استحسنه غير معنى الاستحسان الوارد عند الحنفية مثلا، غير معناه. فمعناه عندهم مثلا أن يعدل عن قياس ظاهر إلى قياس خفي، وهذا ليس الذي ورد عن الإمام الشافعي. فيقولون فقط استحسن الشافعي، وما ذكرناه هو عبارة عن رواية عن بعض الصحابة أظن ابن مسعود. وإذا كان كذلك فلعل الشافعي يرى أن مثل هذا لا يقوله ابن مسعود إلا عن توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام. وفعل الصحابي إذا كان كذلك يكون حكمه حكم المرفوعي، فليس استدلالا أيضا من الشافعي بقول الصحابي، لأن الشافعية لا يقول بقول الصحابي. وضابط هذا إذا أراد أن يسكت مثلا أو إذا أراد أن يقدر كم من الباقيات الصالحات يأتي بها، قالوا أن القدر الذي يسكت فيه بين كل تكبيرتين مقدار سورة الإخلاص، ما نقوله الله أحد ثلاث آيات أو أربع آيات، لا أدري ماذا قالوا فيها، لأن البسملة عندنا آية وإن كان فيها خلاف بيننا وبين غيرنا هل هي آية أو لا. قال الشيخ وفي الثانية قبل التعود خمسا، ويخطب بعدها ندبا خطبتين، يكبر في الأولى منهما تسعا وفي الثانية سبعا. أيضا يكبر في الخطبة الأولى قبل أن يأتي بها تسعا وفي الثانية سبعا. قال وقتها بين طلوع الشمس والزوال مثل ما ذكرنا لكم. طبعا يسن أيضا يرفع يديه في كل تكبيرة، لكن من غير موالاة، فلو والى الرفع بطلت صلاته. يرفع التكبيرة الأولى والتكبيرة الثانية والتكبيرة الثالثة، ولكن من غير موالاة للرفع، فإن والى الرفع بطلت صلاته. وإذا رفع ووضع يديه لا يسبلهما، بل يضع يده اليمنى على اليسرى على هيئة الصلاة المعتادة. ولهذا قالوا أنه من اقتدى بحنفي والى التكبيرة، الحنفية يوالون التكبيرات العيد، يلزمه أن يفارقه، ينوي المفارقة، فإن لم يفارقه بطلت صلاته. لأن العبرة عندنا باعتقاد المأموم، ومن الشروط أن لا يعتقد المأموم بطلان صلاة إمامه. ونقف على صلاة الكسوفين، وإن شاء الله نكون معكم في الأسبوع القادم. السلام عليكم.